صحيح. وأركان الرهن تكلمنا على أنه يجوز الرهن ومن العقود اللازمة الجائزة. عقود الرهن من العقود اللازمة الجائزة صحيح ولا لا؟ تبقى لنا مسألتان قلنا كل ما قاله صاحب المعيار نوافق عليه صحيح؟ تبقى لنا مسألتان: الكلام على الانتفاع بالمرهون وبعد الانتفاع بالمرهون جوائز المرهون والانتفاع بالمرهون. الأمر الثاني والمسألة الأهم وهي رهن المبيع، رهن ذات المبيع، أن أنا أتعاقد على شراء سلعة وأرهن المبيع، فأيهما يعني الحق في هذا؟ عويصة طلب التعليم لابد أن تقف عندها حتى تتعلم هذا الباب. أقول الانتفاع زوائد المرهون. زوائد المرهون هي زوائد متصلة أو زوائد منفصلة؟ زوائد المرهون زوائد متصلة أو زوائد منفصلة. قلنا المرهون يبقى في يد الرهن، المرهون يبقى في يد الرهن لأنه وثيقة بمال بدين، هذه استثاق، الحق في الاستثاق حتى التوفي حقي. لو جاء الأجل وأنت لم تعطي المال يمكن أن نبيع المرهون ونأخذ الحق ونرد بعد ذلك الباقي، صحيح ولا لا؟ فهنا المرهون له زوائد، ممكن تكون زوائد متصلة أو زوائد منفصل. تصور أنت طبعا إخواننا هنا في الأراضي الزراعية في مصر أكثر الناس تصورا في هذا، لأن هم أكثر الناس يقعون في هذا الباب. يروح يذهب لرجل يقترض منه مال، يقول له ارهن لي بقرتك عندي أنا أعطيك، نعم أنا سأدفع عنك هذا الضرر ومن باب التعاون على البر والتقوى، لكن أنا أريد استثاق لحقي، فأنت ترهن لي هذه البقرة عندي. فيرهن عنده البقرة التي يملكها وما عنده إلا هي ليقترض القرض حتى يصل إلى الأجل فيعطيه القرض فيأخذ البقرة. البقرة عنده تأكل وتشرب، ففيها زوائد. إما أن نقول هناك زوائد متصلة أو زوائد الزوائد المتصلة هي إيه؟ الزوائد المتصلة ما فيها إلا الكبر أو السمن، صحيح ولا لا؟ هذه زوائد متصلة. ممكن تكون بقرة برصين يجي اليوم الثاني يجدها برصين، أو يجد البقرة يعني أصلا اتصالت حتى وصلت إلى السحاب، لا الكبر أو السمن، هذا يعتبر زوائد المرهون إيش؟ على الاتصال المتصل. الزوائد المنفصلة كثيرة. الزوائد المنفصلة كالإيش؟ كاللبن اللي بيأخذ منه السمن والأقط، كالولد النسل التناسل. الزوائد المنفصلة أيضا يمكن أن نقول أجرة يعني مستأجرة، كأنه رهن عنده بيت والبيت هذا فيه ناس يقتنونه وله أجرة، هذه زوائد منفصلة. ممكن هبة بسبب هذا الرهن يكون فيه هبة، صحيح، أو يتصدق عليه، هذا أيضا يعتبر إيه؟ زوائد. تصورتم؟ يبقى عندنا شيء اسمه زوائد الايه؟ زوائد الرهن. وزوائد الرهن قسمان، زوائد متصلة وزوائد. هل هذه الزوائد تكون تحت يد المرتهن كالرهن تاخذ حكمه ولا لا؟ هي دي المسألة اللي احنا بنبحث عنها الان. زوائد الرهن هذه تبقى تحت يد المرتهن ام ترد للراهن؟ مفهوم؟ طبعا المتصور في الخلاف هو ايه؟ المتصلة برضو خانك التعبير والله المفصل. الزواج المتصلة لابد ان نقول باتفاق، بس حموتة، باتفاق انها تعود لمن؟ للراهن، هذا باتفاق. اما الزواج المفصلة يا رب يا رب ارحمني من هؤلاء الاخوة واغفر لي يا رب، هياخد الكبر ازاي يا حبيبي؟ هيجيب شطط ياخذ الثمن ويروح بيه البيت ويسيب له البقرة؟ كيف ياخذ الزواج المتصلة؟ الزواج المتصلة باتفاق هي تحت يد من؟ المرتهن اللي هو حق الاستثاق بهذا الرهن، كبيرة صغيرة، هو هذه زوائد الرهن المتصلة تكون تحت يد من؟ المرتهن. طب الزواج المنفصلة تكون تحت يد من؟ الزواج المنفصلة تكون تحت يد من؟ العلماء اختلفوا بهذا الاختلاف، واختلفوا على أقوال ثلاثة. عندنا الأحناف والشافعية وإيش؟ ها الأحناف والشافعية كمان تنسيتوا المذاهب الأربعة؟ الأحناف والشافعية والمالكية ومن؟ ممتاز. طيب عندنا قولان على طرفي نقيض، طيب وقول بإيش؟ بالتفصيل، أو قل لا هذه ارجع فيها في مسألة الفوز بالانتفاع بالمرهون، لكن هي الأقوال متقاربة عامة. هي اتفقت الكلمة على عدم الانتفاع على أن زوائد المرهون المتصلة تكون في يد المرتهن لأنه يمكن فصلها، أما المنفصلة فتقاربت الأقوال وإن كان الخلاف موجود. أولا أما الأحناف فقالوا يعني أولا خلينا في الكلام المتبعي. أما الشافعية فقالوا كل زوائد المرهون المنفصلة كلها ترد إلى الراهن. عندنا طرفان وعصر، كل زوائد المرهون ترد إلى الراهن، يبقى الولد يرد إلى الراهن، اللبن يرد إلى الراهن، السمن يرد إلى الراهن، الصدقة ترد، الأجرة ترد. مفهوم؟ من وين أتى بهذا؟ قال لأننا عندنا أن الأصل أن المرهون ملك لمن؟ للمرتهن. فإن كان المرهون ملك للمرتهن فكل مفصول عن المرهون فهو إيه؟ ملك لمن؟ بقى كده كده كده حلو كده كده الناس معناها كده انتهى الموضوع. المرهون ملك للمرتهن يا شطار يا فقهاء. لا لا لا استيقظوا، اعطوني اركان الرهن، اركان الرهن بسرعه. راهن وايش؟ مرتهن وايه؟ ومرهون والعين هم مرهون وايش تاني؟ وصيغه. طب فرقوا بقى، مين الراهن؟ همامة الفاصل. مين الراهن؟ صاحب ايه؟ صاحب الكلام؟ صاحب ايه؟ الراهن من؟ المقترض الذي هو مالك العين للعين، والمرتهن المقرض صاحب المال. طيب الذي تكون في يده العين للاستثمار، والمرهون البقرة العين، صحيح ولا لا؟ فنقول ان الزوائد المنفصله هذه تكون لمن؟ الشافعي قال كل زوائد منفصله. الاصل ان ان المرهون ملك لمن؟ يبقى اذا كل فرع يكون لمالكه. لا سيما وعندنا، وهذا من اقوى الاقوال، عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ الا به عن طيب نفسه. وقالوا ومن النظر باننا لو عطلنا الفرع زوائد المرهون هذه عطلناها في يدي الراهن المرتهن، فهذا الأحظ للمرتهن الذي قد كان بحنو ورفق وبعقد اتفاق قد أقرض عيشه هذا المحتاج. فلو حجرنا على هذا المقترض هذه الزوائد، هذه الزوائد المنفصلة يستفيد منها ببيع، يستفيد منها بطعام الأهل، يستفيد منها بأنه لا ينشغل بجلب طعام وشراب لهم فيعطيهم بهذا الشراب والطعام، ويحاول أن يأتي المال على المال، الدرهم على الدرهم، حتى يسد ايش؟ يسد الدين. وهذا من النظر عندهم من الاقوى بمكان. قالوا يبقى نحن نقول الاصل عندنا بان المرهون اصالة لم تزل الملكية عنه، لم تزل يد المالك عنه اللي هو الراهن، فيكون الفرع ملك لمن؟ للراهن، فيرد له. لا سيما وقول السلام بالتصريح لا يحل من الا عن طيب نفس ايه منه، هذا قول الشافعية قولان وايش ووسط. قول الثاني من؟ الحنابلة. الحنابلة قالوا كل فرع عن أصل يأخذ حكم وانتهى الأمر، كل فرع عن أصل يأخذ حكمه، يبقى كل المتصل والمنفصل عنده هو إيش؟ هو في يد المتصل. قالوا لأن اليد غالبة وهذا اتفاق، وهذه زيادة في الطمأنينة لحفظ مال الغيب. لسمع أول آية نزلت في الكتاب هي آية الإيه؟ البقرة، المدينة، المدينة في البقرة من أجل حقوق الناس. هذا القول على طرفي نقيض. القول الوسط هو التفصيل، قول الأحناف المالكية. المالكية قالوا نحن نقول كل زوائد المرهون المنفصلة كلها تذهب إلى المالك لأدلة الشافعية، إلا هؤلاء قول المالكية قالوا كل ذلك يذهب إلى الراهن لأنه المالك، إلا المناسلة. قالوا الولد يبقى مع أمه. هو لعله قال ذلك من أجل إيش؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يفرق الرجل بين إيش؟ بين الأم وبين والده، لأنه سيفجع هذه الباقرة سيفجع الأخرى. هذا اللي ممكن نحن نقول، يعني نحاول أن ندلل المالكية فيما تبنوا، لأنه الحق أن يميلوا إلى كلية كلام الشافعية، لكنهم أخرجوا المناسلة من أجل هذا، فنحن نحاول أن ندلل لهم على مثل هذه المناسلة. أما الأحناف فقد قالوا نحن نقول كل منفصل حتى الولد، كل منفصل يرجع إلى الراهن لأنه ملكه، الأصل ملك العين مرهونة، المرهونة ملك للراهن، فكل منفصل يرجع إلى الراهن إلا كل منفصل يكون مع العين المرهونة إلا ما كان من منفعة شيء خارج عنها. يبقى لو سمن أو كبر هذه ستبقى في يد المرتهن، لو ولد ستبقى في يد المرتهن، لكن كان من خارج هذا الأمر منفعة أو أجرة أو صدقة هذه ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى الراهن. والصحيح الراجح في ذلك هو قول الشافعية، صحيح الراجح في ذلك هو قول الشافعية بأنه كل زوائد المرهون ترجع إلى الراهن، فهي ملك له، ولا يصح لأحد أن يضع يده على شيء لا يملكه إلا بدليل شرعي، وليس هناك ثم دليل. قال الدليل أنه يده على إيش؟ على العين. قلنا يده على العين ليست يد ملك، لكن هي استيثاق، حق الوحيد في الرهن هو إيش؟ الاستيثاق. هذا بالنسبة لمسألة زوائد المرهون. يبقى لنا مسألتان عشان في 5 دقائق عندنا، فسأتي المسألة الثانية والمسألة الثالثة نرجعها الأسبوع القادم بإذن الله، وهي مسألة رهن المبيع، اشتري سيارة والسيارة تكون مرهونة للوكالة، هل هذا صح أم لا؟ لأن هذه خلاصة المسألة، هذه الثمرة التي من أجلها عمالين نتعلم يعني إيه رهن، والكلام على الرهن. حاضر ننتهي، بس أنا عندي 5 دقائق ما عنديش وقت غير ذلك. أقول الانتفاع بالمرهون، الانتفاع بالمرهون باللبن، بالركوب، بالشرب، بأخذ الأجرة، الانتفاع بالمرهون، هل ينتفع بالمرهون؟ من الذي ينتفع بالمرهون؟ يعني رجل الآن رهن لرجل بيتا والبيت يسكنه أناس وكل شهر يعطونه الأجرة، من الذي ينتفع بهذه الأجرة؟ هل المرتهن صاحب القرض ولا الراهن صاحب العلماء أو المالك لهذه العين؟ على خلاف أيضا من العلماء، خلاف عريض جدا من العلماء، قالوا في مسألة الانتفاع منهم من أطلق ومنهم من قيد، أما الشافعية فقالوا لا انتفاع قط بالمرهون، المرتهن لا يجوز له أن ينتفع قط بالمرهون، لأن أولا ليس بإيه؟ ليس بمالك، والأمر الثاني أن يده على العين يد إيه؟ يد استثاق، حقه الوحيد أنه يريد أن يضمن ماله، خلاص ضمان مالك عندك في السيارة المرهونة عندك أو البقرة المرهونة عندك أو البيت المرهون عندك، إن جاء الأجل فلم ندفع فلك أن تذهب إلى القاضي فيبيع ويعطيك حقك والباقي يرجع إلى مالك العين، مفهوم الكلام؟ إذا الشافعية قالوا لا ينتفع بحال، لما عورضوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقاته إن كان مرهونا، واللبن يشرب، لبن الدر يشرب بنفقاته إن كان مرهونا، فقال وعلى الذي يركب ويشرب الإيه؟ النفقة. فلما عورض قال لا، الحديث لنا وليس علينا، لأن الظهر يركب، من الذي يركب الظهر؟ مالك. ومن اللي يركب البقرة ولا من اللي يركب الخيل الذي يملكه؟ مالك، وهو الذي ينفق عليه، يعني هو الذي ينفق عليه وهو موجود عند المرتهن. يبقى الشافعية يقولون نلزم الإيش؟ الراهن أن ينفق على العين المرهونة البقرة طعام وشراب وكسوة، صحيح ولا لا؟ حتى يسترها من عين الناس، صحيح؟ عشان الإخوة تستيقظ، كسوة صحيح؟ نعم. فالمهم أنه ينفق عليها، الراهن هو الذي ينفق إيش عليها، والمرتهن لا شيء له إلا أنها في يده من أجل أن يستوثق، استثاق من أجل المال. قالوا على الذي يركب ويشرب النفقة، وهذا في الراهن. الحنابلة قالوا بقرب من كلام الشافعية، قالوا نحن نقول نعم، ليس للمرتهن أن ينتفع بحال من العين المرهونة. طبعا العلة عند الشافعية الأصيلة هي إيه؟ ربا، لأن القاعدة التي أجمع العلماء عليها كل قرض جرى نفعا فهو ربا، قالوا إذا انتفع هذا ربا، كلام واضح؟ الحنابلة قالوا نعم والله، ونحن نقول بقول الشافعية كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا متفق عليه، لكن قالوا نحن نستثني الظهر الذي يركب فقط ولبن الدر الذي يشرب فقط، لأن الرسول قال الظهر يركب بإيش؟ بنفقاته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إن كان بنفقاته إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب إيه؟ النفقة. هنا اختلفت أنظار الحنابلة مع الشافعية، الشافعية قالوا على الذي، قالوا الذي هنا هو من؟ الراهن اللي هو المالك، لكن الحنابلة قالوا الذي يركب هنا ويشرب اللي هو يده عليها، اللي هو قريب منها داخل بيطعمها بيشرب بيعطيها بيسقيها. اذا الكلام هنا في الحديث على ان الذي يركب والذي يشرب هو من؟ هو المرتهن، هو المرتهن، ولذلك قالوا وهذا يوافق اصول الشرع. الخراج اجيبوا اخوة بالضمان. قالوا وهذا لم نجده إلا في إيه؟ في الظهر ولبن الضر، وهذا خرج عن القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقض. اللي فهم يرفع إيده. في إحباط عني. اللي مش فاهم يرفع إيده. نعم. طب اللي في النص يرفع إيده. اللي مش فاهم يرفع إيده، ضاع على علمه إنه مستحيل ومستكبر. الجزئية الأخيرة الآن، زيد اقترض مالا من عمرو، فقال عمرو اقرضك من باب التعاون البر والتقوى، لكن أريد رهنا. قال خذ البقرة، هذه رهن لك. البقرة حلوب سيستفيد منها بإيش؟ بالركوب أولا. ولا البقرة لا تركب، لا تركب، هي التي تكلمت قالت اتق الله ما خلقنا لهذا، هي لا تركب صح، لكنها إيه؟ يستفاد من لبنها، لبن الضر يشرب صح ولا لا؟ يبقى الرهانها عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن في حليب بينزل وسمنه وعقد، من الذي يستفيد بهذا الحليب؟ المرتهن ولا الراهن؟ هي دي المسألة. الشافعية قالوا المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بأي شيء، بأي شيء. لما؟ كل قرض جرى نفع فهو ربا صحيح ولا لا؟ قال طب نفقة البقرة؟ قال نفقة البقرة على مالك، هو لا يلزم، لا يلزم أن يدفع. ده احنا بذلك نعمل ايش؟ ها؟ ده احنا بذلك نجعله يعني مع القرض يغرم اموالا اخرى القرض، ما فيش ولا واحد هيقرض حد ثاني بعد ذلك. هنغلق هذا الباب صحيح ولا لا؟ ولذلك الشافعية اشترطوا على المنفق انه ينفق بمال لا ينقص من قدر البقرة المرهون، يعني النفقة تكون زيادة حتى لا ايه؟ لا يقلل، لأنه لو قلل من المرهون ممكن إذا بيعه لا يصل إلى ثمن القرض. اشترط أيضا من الشافعية الآن إنه لو قلنا لك كل قرض جر نفع ونظرنا للأحظ للمرتهن فنحن للراهن، فنحن ننظر لك أيضا لإيش؟ للمرتهن بعين الاعتبار، هذا الشر فهم؟ أما الحنابلة فقالوا نحن نقول بقول الشافعية كل قرض جر نفع فهو لا ينتفع المرتهن بشيء إلا بإيه؟ إلا بالركوب إن كان خيرا، أو لا باللبن بشرط انه ايه؟ قالوا والنفع يكون بقدر النفقة، يحلب في اليوم يبقى ينفق عليها في اليوم، نفقة بقدر ايه؟ بقدرها. فهمت ولا لا؟ طب النفع الاخر، قال النفع الاخر نقول لا يجوز هذا النفع الا قالوا الا اذا اذن الراهن للمرتهن من باب الاكرام، اذا اذن الراهن للمرتهن، هذا الشرط الاول. يبقى اي نفع اخر غير هذا النفع يمكن بشرط ايش؟ الراهن يكرمه، ما فيش شرط، لانه لو اشترط يكون ربا، يبقى اذا اذن الراهن له. والشرط الثاني قالوا الا يكون المرهون بسبب ايه؟ قرض، لان حتى لو اذن فهذا نفع، وكل قرض جر نفع فهو. انتم فاهمين؟ ممكن يرهنه بيته من اجل ايه؟ القرض، وممكن يرهنوا البيت من اجل ايه؟ ان يضمنوا عند احد، ان يكون كفيلا يرهنوا صحيح ولا لا؟ يبقى المساله يعني ممكن يكون في دين، ممكن ما يكونش في دين. يبقى قال الشرط الثاني الا يكون في دين، لانه لو كان في دين سيدخل تحت عموم القاعده كل قرض جر نفع فهو. هذا قول الحنابلة، قول المالكيه والاحناف. الاحناف قولا واحدا قالوا لا يجوز له الانتفاع، قالوا لان هذا الانتفاع ربا. وهناك وجه عند الأحناف قالوا إن لم يشترط له أن ينتفع بشرط ألا يكون هذا بدين، ألا تكون العين المرهونة بسبب إيه؟ مال، لأن كل قرض جر نافع فهو إيه؟ فهو ربا بسبب مال قرض يعني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب أنا أريد أسمع مفهوم بصوت أقوى، مفهوم؟ ده عناد. يبقى انتهى الدرس، لا اكملها، ولو لا اكملها اعاقب والله، ولا اتمها، ولا اتم مساله العين المبيع. ان اردتم ذلك فانا سيظهر بقى الذي يحترق من اجل علم ولا لا يحترق. انا اقول مفهوم سيبك من تم احنا علينا وقت محدد، انت مزاجنا الكلام على المساله. انا اقول مفهوم، اريد المفهوم يقول مفهوم حقا واسمع الصوت، مش مفهوم يقول مش مفهوم. المساله مفهومه والله ده تدليس، خلاص خليها مفهومة. أنا المهم سمعت الصوت، المهم نقول الأحناف قالوا كل قطع ينتفع فإذا لا يجوز أن ينتفع. قالوا ممكن في وجه هناك في الأحناف قالوا ينتفع إذا لم يكن شرط، لأنه لو كان شرط ليش لا ينتفع. هذا هذه مسألة. المسألة الثالثة القول المالكية، المالكية قالوا ينتفع، قالوا لا ينتفع، هذا التأصيل العام لأن كل قرض جار نفع إيه فواربة. قالوا ما نقول ينتفع بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يشترط أن ينتفع. المسلمون عند إيه، وهذا كلام عجيب صراحة الذي قالوه، مع أنهم يقولون بحسب المادة وسد إيه سد ذريعة على ذلك. قالوا والأمر الثاني أن يكون النفع إيه محدد، أن يكون محددا. ليش؟ احتراز من إيش؟ من الغرر. شوفوا حسب المادة عندهم في هذا. وقالوا الشرط الثالث احترازي، ألا تكون العين المرهونة بإيه بقرض عشان ما يدخل في الربا، يبقى سدوا منابع إيه الربا. فهمت؟ أقوى الأقوال عندي الذي أدين الله به هو قول الحنابلة، وقريب منه قول الشافعي، لكن هذا أقوى الأقوال. لا ينتفع المرتهن بحال بالعين المرهونة إلا في حالتين، في الركوب أو شرب اللبن فقط، ويكون بإيه بنفقاته لأنها موافقة الأصول الخراج بالضمان. يبقى لنا مسألة العين المبيعة أن تكون هي المرهونة، هذه هتدخل في مسألة الشروط في البيع، وهي الشروط الفاسدة أو الشروط التي تنافي العقد، هل ترجع على العقد بالبطلان أم لا، هذا نفصله إن كنتم صابرين إن شاء الله، وأحسابكم صابرين إن شاء الله إلى الممات. يبقى أكون الأسبوع القادم بإذن الله. ما ثبت لنا هذا خير.